بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، نشكره على نعمه ونسأله المزيد من فضله ومن خيره، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع: باب ما جاء في الموضحة. والموضحة سميت بذلك لأنها توضح العظم، فلذا سميت بذلك. فعندما يحصل اعتداء على الإنسان، والله أسأل أن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين، فيجرح ويعتدى عليه ويبلغ هذا يجرح بالاعتداء عليه ويبلغ هذا الجرح إلى أن يصل إلى العظم فتوضح العظم، فهذه هي التي تسمى الموضحة. ومن المعلوم أن الجراحات التي تحصل على الإنسان بسبب اعتداء شخص من الناس هذه أنواع، فهناك ما هو أقل من الموضحة، كما أن هناك ما هو أشد منها. ولكل واحدة من هذه الأشياء لها تقدير في الشرع، وبعضها يكون ليس فيه تقدير وإنما يكون فيه حكومة، ما يسمى بالحكومة، وهو أنه تقدر تقدير ليس فيها شيء محدد، وإنما ينظر إلى ما جاء به الشرع من تحديد فيما يتعلق ببعض الجراحات، فتنظر هذه الأشياء التي ليس فيها تحديد من الشرع تنظر وتقدر وتقاس بالأشياء التي جاء فيها تحديد من الشارع. ولعلي أذكر بعض هذه الأشياء التي تكون بعضها أخف من الموضحة وبعضها أشد. فأولا عندنا الشجة، وهي التي طبعا الشجة لا تكون إلا في الوجه والرأس خاصة، وهي التي تشق الجلد قليلا ولا تدميه. ثم عندنا ما هو أشد منها، وهي البازلة، وهي التي يسيل منها الدم. ثم عندنا ما هو أشد منها، وهي الباضعة، وهي التي تبضع اللحم أي تشقه بعد الجلد. وعندنا ما هو أشد من الباضعة، وهي المتلاحمة، وهي التي تغوص في اللحم. وعندنا السمحاق، وهي التي تغوص في اللحم حتى تصل إلى العظم، ولكن يكون بينها وبين العظم قشرة رقيقة، إن أوضحت العظم أصبحت موضحة، ولذا بعد السمحاق الموضحة. فالسمحاق هي التي تغوص في اللحم، وزيادة على ذلك أنها يكون بينها وبين العظم قشرة رقيقة. إن كانت دون ذلك فهي متلاحمة، إن كانت أشد من ذلك فهي الموضحة، وهي التي توضح العظم. نعم. ثم عندنا ما هو أشد من الموضحة وهي الهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه، توضح العظم وزيادة على ذلك أنها تهشم العظم. وعندنا ما هو أشد من ذلك وهي المنقلة، وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقل العظام، ولذا سميت منقلة لأنها تنقل العظام. الموضحة كما تقدم توضح العظم، الهاشمة تهشم العظم، المنقلة تنقل العظم من مكانه. ثم عندنا المأمومة، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، ثم عندنا الدامغة، وهي التي تخرق الجلد، وعندنا الجائفة، وهي التي تصل إلى باطن الجوف. فهذه أشياء دون الموضحة، ومنها أشياء أشد وفوق الموضحة. نعم، طبعا ما كان دون الموضحة سوف يأتينا نفيها خمس من الإبل. ما كان دون الموضحة هي التي فيها حكومة، حكومة فيها تقدير واجتهاد كما تقدم. ولذا يعني ينظر إلى الموضحة في ذلك، فأحيانا تقدر بثلث الموضحة، بثلث الموضحة. نعم، فالأشياء التي دون الموضحة هذه فيها حكومة، فيها اجتهاد وتقدير، وينظر إلى الموضحة التي جاء فيها النص عند التقدير. نعم، الموضح فيها خمسة من الإبل كما سوف يأتي. الهاشمة بما أنها أشد من الموضحة فيها عشرة من الإبل. المنقلة بما أنها أشد من الهاشمة فيها خمسة عشر من الإبل. المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ فيها ثلث الدية. الدامغة التي تخرق الجلد فيها ثلث الدية أيضا. الجائفة فيها أيضا ثلث الدية. في الضلع إذا أيضا كسر، وعندما يكسر أيضا في تحديد، لكن قبل أن نذكر التحديد قد يجبر وقد لا يجبر، قد يجبر وقد يجبر ولكن يعيب. نعم، فإذا جبر الضلع الواحد هذا يكون فيه بعير، إذا جبر مستقيما، وإذا لم يجبر مستقيما ففيه حكومة، يعني يزاد، يجتهد في ذلك ويزاد على البعير. وفي التوقوة بعير، والتوقوة هي العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، وهو هذا العظم. ولكل إنسان توقوتان، ففي كل توقوة بعير إذا جبرتا مستقيمتين، نعم إذا جبرتا مستقيمتين، وإن لم يستقيم ففيهما حكومة. وفي كسر الذراع والعضد والفخذ والساق أيضا فيها تقديرات. نعم، وهذا كله يدل على كمال هذه الشريعة، وأن كل ما يحتاج إليه الإنسان سواء كان فيما يتعلق بأمور الدين أو الدنيا فإن فيه تحديد من الشارع. وهذا التحديد كما تقدم إما أن يكون تحديد نص، وإما أن يكون باجتهاد، باجتهاد بناء على ما جاء من النصوص في الأشياء التي جاء فيها التحديد، فينظر هذا الشيء هل هو أشد مما جاء فيه التحديد أو مثله أو دونه، فيقدر الحكم عندئذ. فإذا كل ما يحتاج إليه الإنسان من أمور البيوع وأمور النكاح ومن الاعتداءات ومن الأمور الاجتماعية، حتى يعني فيما يتعلق عندما يلتقي كبير وصغير أيهما يبدأ بالسلام، جاء الشارع بالتحديد أن الصغير هو الذي يبدأ بالكبير بإلقاء السلام، وأن المار على الجالس، المار هو الذي يسلم وليس الجالس، وأن الراكب المار على القائم أو الماشي هو الذي يسلم أي الراكب. ف يعني كل ما يحتاج إليه الإنسان في أمور دينه ودنياه فجاء الشارع بالحكم والبيان لما يفعله الإنسان. نعم، فكما قال ربنا عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكما قال عز وجل تبيانا لكل شيء. نعم، قال الإمام أبو عيسى الترمذي حدثنا حميد بن مسعدة وهو ابن المبارك البصري، وهو على القول الراجح ثقة، طبعا الحافظ بن حجر قال صدوق والراجح أنه ثقة، وذلك لأن النسائي قد وثقه وذكر ابن حبان في الثقات، وخرج له مسلم في صحيحة وبقية أصحاب السنن. وأما أبو حاتم قال صدوق، وقول أبي حاتم صدوق عن أحد الرواة تساوي ثقة أو أكثر عند غيره. نعم، فالراجح في حميد بن مسعدة أنه ثقة. حميد بن مسعدة اختلف في نسبه، هو بصري ولكن اختلف في نسبه هل هو السامي أو الباهلي، طبعا الحافظ أبو الحجاج المزي قال السامي الباهلي، انتقده مغلطاي وحق له أن ينتقده لأن لا تجتمع السامي والباهلي، السامي نسبة إلى سامة بن لؤي، وأنهم من قريش وقيل غير ذلك، وأما الباهلي فمن باهل بن أعصر. نعم، فالجمع بين هاتين النسبتين هذا خطأ، وإنما هو إما السامي وإما الباهلي. نعم، وهو ثقة كما تقدم. قال حدثنا يزيد بن زريع وهو البصري، وهو أيضا ثقة إمام، ثقة ثبت، حتى قال الإمام أحمد إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، وتوفي 82 وقد خرج له الجماعة وهو مشهور. قال حدثنا حسين المعلم، وحسين هو بن ذكوان المعلم المعروف بالمعلم، وأما نسبه العوذي، والعوذي من الأزد البصري، وحسين توفي في حدود 50 وحسين المعلم وثقه الجمهور، وأما يحيى بن سعيد القطان فإنه قد تكلم فيه وقال يضطرب. نعم، له حديث أخطأ فيه، له حديث عن عمرو بن شعيب وفي هذا الحديث أن رجلا تزوج امرأة على عمتها. هذا الحديث الصواب أنه مرسل عن عمرو بن شعيب فأرسله أو أعضله. حسين بن ذكوان وصله، ولذا ترجم له أبو جعفر العقيلي وذكره في الضعفاء وذكر له هذا الخبر. نعم. ولذا قال الحافظ بن حجر ثقة ربما وهم، وأنا أميل إلى هذا القول، أو يقال أنه جيد الحديث، وأعني بجيد الحديث يعني دون الثقة بقليل وفوق الصدوق، وهذا اصطلاح خاص. والتفصيل في الرواة، هذه طريقة الأئمة المتقدمين، ولذا تجد أنهم يحددون درجة هذا الراوي، ولا يكون هذا إلا من خلال التفصيل. وأما الإجمال فأحيانا لا تتحدد به درجة هذا الراوي. نعم. قال عن عمرو بن شعيب، وهو بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وتقدم لنا في الدرس الماضي، وعمرو بن شعيب توفي عام 1800، وتقدم لنا أيضا أن حديث على قسمين، ما رواه بهذه السلسلة وما رواه عن غير أبيه، يعني بغير هذه السلسلة. وهذه السلسلة فيها خلاف بين أهل العلم، وتقدم لنا أيضا الكلام على هذا من قبل، وأن فلا نعيد الكلام فيه، وأن الراجع في هذه السلسلة أنها من القسم الحسن. نعم، هناك أشياء يسيرة تستنكر بهذه السلسلة، قد ذكرتها أيضا، أشرت إليها من قبل. قال عن أبيه شعيب بن محمد، وهو صدوق، وأيضا قد تقدم لنا، وهو إنما اشتهر في هذه السلسلة. والغالب أن الراوي عن شعيب هو عمرو طبعا ولده، لكن في بعض الأحاديث اليسيرة روى عنه غير عمرو كثابت البناني. نعم. قال طبعا، وفائدة ذلك أن الراوي كلما كثر عنه الحاملون عنه ورواة عنه والمتتلمذين عليه، كلما دل هذا على قوته، ما لم طبعا يثبت ضعفه. طبعا رواية عمرو عن غير شعيب أقوى. نعم. قال عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما على القول الصحيح، وأحيانا بهذه السلسلة ينص عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس خمس. المواضح كما تقدم التي توضح العظم. ماذا فيها عندما يحصل مثل هذا، يعتدى على إنسان ويصل الاعتداء إلى أن يوضح العظم، فهذه تسمى موضحة. هذه فيها خمس، أي من الإبل. نعم. نأتي إلى الحكم على إسناد هذا الحديث. هذا الحديث بهذا الإسناد لا بأس به، وإذا ثبت الإسناد لعمرو بن شعيب فالأصل القبول، وأن هذه السلسلة تكون حسنة. وقد توبع حسين المعلم، تابعه على هذا الحديث مطر بن طهمان الوراق، ورواية مطر أخرجها الدارمي، وأخرجها أيضا ابن ماجه من وجه آخر، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق. طبعا الدارمي من طريق عبده باللبابة عن سعيد، لعل عبده باللبابة عن سعيد. المهم الدارم بن ماجه يعني من طريقين، عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب به. مطر طبعا فيه ضعف، هو من أهل الفضل ولكن فيه بعض الضعف. نعم الدارمي من طريق عبده بن سليمان الكلابي، وهو طبعا ثقة ثبت. نعم مطر كما ذكرت من أهل الفضل ولكن فيه ضعف، فروايته تقوي رواية حسين المعلم، كما أن محمد بن إسحاق قد روى هذا الخبر عن عمرو بن شعيب، فرواه الإمام أحمد قال حدثني يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال وذكر عمرو بن شعيب، فذكر هذا الخبر. قد تكون رواية ابن إسحاق لهذا الخبر ليست سماعا من عمرو بن شعيب، لأنه قال وذكر، وهو أحيانا يدلس. فهؤلاء ثلاثة قد رووا هذا الخبر. عندنا شخص رابع وهو بن جريج، رواه أيضا عن عمرو بن شعيب ولكن معضلا، فلم يقل عن أبيه عن جده. نعم الخلاصة أن هذا الحديث إسناده حسن بما تقدم. وأما متن هذا الخبر فقد جاءت أخبار تشهد له وتؤيد ما جاء في هذا الخبر وتقويه. فأولا المراسيل التي جاءت، طبعا جاءت مراسيل وجاءت أثار موقوفة وجاء أيضا عن التابعين. فأما المراسيل فجاء أكثر من مرسل، جاء مرسل عن عمر بن عبد العزيز من رواية شعبة بن مساور عن عمر بن عبد العزيز رفعه أن في الموضحة خمس من الإبل. أيضا جاء مرسل عن مكحول من رواية محمد بن إسحاق عن مكحول. جاء أيضا مرسل عن طاووس بن كيسان اليماني. جاء أيضا مرسل عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. طبعا هذا الأخير جاء موصولا ولكن الوصل فيه نظر. وهذا من الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم عندما أرسله واليا على نجران، كتب له كتابا فيه مسائل تتعلق بالحلال والحرام ومن جملتها ذلك. وهذا الكتاب مشهور جدا وهو صحيح، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب، لكن بقي صحة ما ينسب للكتاب، بقي ثبوت ها الأخبار التي تنسب للكتاب، لأن الكتابة ثبتت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب، لكن ماذا كتب؟ هذا الذي فيه، هذا الذي يحتاج إلى تثبت، لأن في أشياء كثيرة من جملة ما كتب كما جاءت أحاديث مرسلة، كتب له أن لا يمس القرآن إلا طاهر، ومن جملة أيضا ما كتب أشياء أخرى تتعلق بالدماء أو في أمور الحلال والحرام. الكتاب طبعا جاء مسندا لكن لا يصح مسندا، قام بعض الإخوة بتتبع الأشياء التي نسبت للكتاب. من الأشياء التي أيضا نسبت للكتاب أن العمرة هي الحج الأصغر، فقام أحد الأخوة بتتبع الأشياء التي نسبت إلى الكتاب، هل لها شواهد جاءت في السنة تشهد لما جاء في هذا الكتاب؟ فوجد أغلب ما جاء في هذا الكتاب أن له شواهد، أن له شواهد. ومن جملة ذلك هو أن رسول عليه الصلاة والسلام كتب لعمر بن حزم، أنا إذا كنت قلت عمر بن شعيب، عمر بن حزم، هنا عمر بن حزم هو الذي كتب له الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما عمر بن شعيب فهو يروي صحيفة جده عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر، التي كتبها عبد الله بن عمر مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عمر بن حزم فكتب له عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا ما كتبه عليه الصلاة والسلام، والمقصود كتبه أي أمر بكتابته، كتاب الصدقة، والتي فيها صدقة الغنم وصدقة الإبل وصدقة الذهب، حديث أبي بكر الصديق الذي في البخاري، نعم، أو صدقة الغنم والإبل، نعم، الذي رواه أنس عن الصديق، نعم، وهو في البخاري، نعم. فهذه مراسيل أربعة. عندنا أيضا آثار موقوفة، عندنا عن علي رضي الله عنه، وهذا ثابت من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عاصم من ضمرة عن علي، وهذا إسناد لا بأس به عن علي. وعندنا أيضا عن زيد بن ثابت، قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت، وقد ذكر البخاري في ترجمة قبيصة من التاريخ الكبير عن بعض أهل العلم أنه كان من أعلم الناس، أي قبيصة، بقضاء زيد بن ثابت، فأيضا هذا قوي. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهذا مشهور، هذا مشهور بين الصحابة، وجاء شيء أيضا من هذا عن التابعين، وما تقدم فيه الكفاية في ثبوت ذلك. إذا علم ذلك وأنه ثابت كما تقدم، نستفيد من هذا أن الشجاج أو الاعتداءات التي تحصل والتي ليس فيها تقدير فينظر إلى الموضحة التي جاء فيها تقدير، نعم، عند الحكم. ولذا الأشياء التي ليس فيها شيء نص ثابت تسمى حكومة، والتي فيها نص ثابت هذه فيها النص الثابت، نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. في الغالب طبعا أبو عيسى لا يصحح الحديث التي بهذه السلسلة، نعم صحح شيء يسير، ولكن الغالب يقول حسن إذا ثبت الإسناد إلى عمرو بن شعيب، من أجل الاختلاف الذي وقع في درجة هذه السلسلة. وقد تقدم لنا أن أبا عيسى يحتاط كثيرا في الحكم، فأحيانا يتوقف عن تصحيح الخبر لأدنى اختلاف، وقد يكون الخبر في الصحيح، نعم. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم، لم يذكر خلافا أبو عيسى هنا، لكن لم ينص على أنه إجماع نصا واضحا، وما تقدم يدل على شهرة هذه، على شهرة هذا التقدير في هذه القضية. ثم قال أبو عيسى وهو قول سفيان الثوري، أي أهل الكوفة أو بعض أهل الكوفة، والشافعي وأحمد وإسحاق، والشافعي من أهل الحجاز وأحمد من العراق، وإسحاق أي إسحاق براهوية من نيسابور. نعم، أن في الموضحة خمسا من الإبل. نعم، فهذه المسألة النصوص دلت عليها كما تقدم. ثم قال أبو عيسى: باب ما جاء في دية الأصابع. الأصابع أيضا فيها تقدير من الشارع، وهو تقدير ثابت كما سوف يأتي. فعندما والعياذ بالله يعتدى على الإنسان فيقع الاعتداء على أصابعه، فهناك حكم من الشارع على هذا المعتدي كما سوف يأتي. ولذا قال أبو عيسى: باب ما جاء في دية الأصابع، يعني كم هي. قال: حدثنا أبو عمار وهو حسين بن حريث الخزاعي أبو عمار المروزي، الخزاعي مولاهم أبو عمار المروزي، وهو ثقة جليل، توفي سنة 44 و200 بعد أن انصرف من الحج. قال: حدثنا الفضل بن موسى وهو السيناني المروزي. والفضل بن موسى صدوق، ولكن له بعض الأوهام والإفرادات، له بعض الأوهام والغرائب، فلذا هو يعني عندي صدوق ودون الثقة، مع أن الحافظ بن حجر قد قال عنه: ثقة ثبت وربما أغرب. نعم، فأنا مر علي له بعض الأخطاء رحمه الله، ولذا أنا يعني أذهب إلى أنه يعني صدوق. نعم، والأصل في خبره الثبوت. قال عن الحسين بن واقد، والحسين بن واقد أيضا المروزي، وحسين بن واقد قد وثقه بعض أهل العلم وتكلم فيه بعض أهل العلم. ولذا الإمام أحمد جاء عنه روايتان، رواية بأنه لا بأس به، ورواية في الكلام فيه بعض الشيء. الإمام أحمد في رواية فصل، تكلم في روايته عن عبد الله بن بريدة، هو مع أبي المنيب، تكلم في روايتهم عن عبد الله بن بريدة، فالراجح في حسين بن واقد أنه صدوق له بعض الأوهام، لكن يستثنى من ذلك في روايته عن ابن بريدة فهي دون ذلك، مع أن رواية عن ابن بريدة في مسلم وفي بقية السنن وفي السنن الأربع في مسلم والسنن الأربع، فهي دون ذلك، وله أحاديث مستقيمة من روايته عن ابن بريدة، بدليل أن مسلم قد خرج له عن ابن بريدة، ولكن ينتبه لبعض ما يرويه عن ابن بريدة. تكل أيضا الإمام أحمد أنكر حديثا قد رواه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، فاستنكره الإمام أحمد. أبو حاتم بن حبان البستي بعد أن ذكره في الثقات وأشار إلى بعض الأوهام له، قال أنه يروي عن أيوب السختياني. أنا قلت نعم، ذكر استنكر له الإمام أحمد حديثا رواه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. نعم، أبو حاتم بن حبان البستي قال هو يروي عن أيوب السختياني وأيوب بن خوت. أيوب السختياني طبعا إمام، وابن خوت أو خوت ضعيف. فقال كل ما كان منكرا فهو من روايته عن أيوب بن خوت. قال كل ما كان منكرا فهو من روايته عن أيوب بن خوت. فقد يكون هذا الخبر على حسب ما ذهب إليه بن حبان عن أيوب بن خوت وليس أيوب السختياني، والله أعلم. مع أن فيما يظهر في كلام أحمد أن أيوب هذا هو السختياني. نعم، إذن ينبغي الانتباه إلى روايته عن أيوب كما ينبغي الانتباه إلى روايته عن عبد الله بن بريدة. نعم، والأصل أن حسين بن واقد أنه صدوق له بعض الأوهام، والأصل في حديثه القبول، وقد خرج له مسلم كما تقدم أصحاب السنن، وعلق له البخاري. نعم، وقد توفي كما قال ابنه علي بن الحسين، توفي 59 و100، قال البخاري ويقال 57 و100، لكن الراجح ما قاله ابنه 59 و100. قال عن يزيد النحوي، يزيد النحوي هو يزيد بن أبي سعيد النحوي، وهو ثقة جليل، هو ثقة جليل، وقد قتله أبو مسلم الخراساني عليه من الله ما يستحق، لأنه أنكر عليه وأمر بالمعروف فقام وقتل نعوذ بالله 31 و100. ويزيد النحوي قد خرج له الجماعة، والنحوي هذا نسبة إلى قبيلة ليس نسبة إلى علم النحو. قال أبو بكر بن أبي داود لا ينسب إلى هذه القبيلة وهي نحوة من الأزد إلا رجلين، يزيد النحوي ورجل آخر لم يسمه لنا. قال وأما شيبان النحوي وكذا وكذا فهؤلاء نسبة إلى علم النحو. نعم، مع أن شيبان أيضا قيل نسبة إلى قبيلة وليس إلى النحو. ولذا قال ابن حجر يقال إنه منسوب إلى نحوه بطن من الأزد لا إلى علم النحو، لكن في كلام ابن أبو بكر بن أبي داود أنه نسبة إلى العلم. نعم، قال عن عكرمة مولى بن عباس أبو عبد الله البربري، وهو ثقة مشهور وعالم جليل، كان من أعلم الأمة بالتفسير بعد الصحابة رضي الله عنهم، فقد تعلم على يد ابن عباس حتى أنه صح أن ابن عباس كان يضع في رجليه القيد حتى يتعلم حتى أصبح عالما. نعم، توفي 400. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية أصابع اليدين والرجلين سواء. طبعا الإنسان كما هو معلوم عنده 20 أصبعا، 10 أصابع في يديه، في كل يد 5، و10 أصابع في قدميه، في كل قدم 5. ومن نعمة الله عز وجل على العبد أن أعطاه الأصابع، وإلا كيف يمسك بالأشياء وكيف يحمل الأشياء وكيف يكتب. نعم، فمن نعمة الله عز وجل على العبد أنه أعطاه 5 أصابع في كل يد، وقد غاير جل وعلا، قد جعل هذه الأصابع مختلفة حتى يكون الإنسان أيسر له في القبض على الشيء ومسك الأشياء أو الكتابة وما شابه ذلك. نعم، وهذا من نعمة الله عز وجل على عباده، كما أنه أعطاه أصابع في قدمه حتى يكون مشيا مستقيما. نعم، وقد يحتاج إلى أصابع قدميه أيضا في تسلق الجبال أو الصعود إلى الأشياء. نعم، فلا شك أن هذه الأصابع لحكمة، ويعلم الإنسان بقدر هذه النعمة إذا فقد هذه الأصابع أو بعضها. نعم، قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دية أصابع اليدين والرجلين سواء 10 من الإبل لكل أصبع. طبعا يقال أصبع وأصبع وإصبع، يعني فيها 10 لغات. نعم، إذن في كل أصبع 10 من الإبل إذا اعتدي على الإنسان، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وذهب بعض أصابع ففي كل أصبع 10. قال وفي الباب عن أبي موسى وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم، وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى، فهذا الخبر خبر ثابت. قال والعمل على هذا عند أهل العلم فلم يذكر خلافا. قال وبه يقول سفيان أي الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم قال أبو عيسى حدثنا محمد بن بشار وهو العبدي المعروف ببندار أبو بكر وهو ثقة حافظ في عام 52 و200. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان الإمام توفي عام 98 و100. قال ومحمد بن جعفر الثقة الثبت المشهور الملقب بغندر، وكان أثبت الناس في شعبة. كلاهما قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام وقد توفي عام 60 و100 عن قتادة بن دعامة بن قتادة السدوس البصري الإمام وتوفي عام 17 و100. قال عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. طبعا عندنا الإبهام وعندنا الخنصر وعندنا السبابة وعندنا الوسطى والتي تليها. نعم، لكل هذه الأصابع لكل واحد منها مسميات، وهذه الأصابع كما تقدم ليست في الطول ولا في المقدار على وتيرة واحدة، وإنما هي مختلفة كما تقدم حتى الإنسان نعم يمسك بالأشياء وحتى يسهل عليه حمل الأشياء إلى آخره. نعم، وهذا طريق آخر لهذا الحديث يقوم ما تقدم. قال هذه وهذه سواء. طبعا قد يكون الإبهام إبهام الإنسان حاجته إليه أكثر من خنصره، فقد يظن الظان بما أن حاجة الإنسان إلى إبهامه أكثر من خنصره، قد يكون فيه عند الاعتداء من الإبل أكثر. لا، الشارع لم يجعل ذلك، وإنما جعل في كل أصبع 10. وقد جاء عن عمر أمير المؤمنين أنه غاير في دية الأصابع، ثم عندما حدث بأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها سواء رجع، فعمر غاية رضي الله عنه والله أعلم، لأن بعض هذه الأصابع من حيث الأهمية أكثر من غيرها، فلذا جاء الشارع مبينا أنها سواء في الدية. نعم هي مختلفة في الحاجة لكن في الدية سواء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم هذا إسناد صحيح وقد خرجه البخاري في صحيحه. نعم. قال أبو عيسى باب ما جاء في العفو. قال حدثنا أحمد بن محمد وهو أبو العباس السمسار المروزي وهو ثقة حافظ توفي عام 35 و200. قال أخبرنا عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم المروزي الإمام وتوفي 83 و100. قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق، ويونس بن أبي إسحاق هو السبيعي وهو صدوق، القول الراجح أنه صدوق. قال حدثنا أبو السفر وهو سعيد بن أحمد ويقال بن يحمد الثوري وهو ثقة. قال دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعد عليه معاوية فقال لمعاوية، طبعا كل سن فيها 5 من الإبل، ولذا لو اعتدى شخص نعوذ بالله على شخص آخر وذهبت أسنانه هذا العضو الوحيد الذي يكون فيه أكثر من 100 من الإبل. نعم لأن في كل سن فيها 5 فيكون أكثر من 100. قال دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعد عليه معاوية، هذا عندما كان معاوية أمير المؤمنين، ولذا قال فقال لمعاوية يا أمير المؤمنين إن هذا دق سني، فقال معاوية إنا سنرضيك، وألح الآخر على معاوية فأبرمه يعني حكم له، فقال له معاوية شأنك بصاحبك، قال وأبو الدرداء جالس عنده، وهذا مما يستنكر، لعل الأستاذ إسلام ينتبه سواء الذي كان في الرياض أو في القاهرة. قال نعم وعنده معاوية، طبعا هذا ما يستنكر، معاوية لم يدرك، معاوية توفي قبل أن يكون أبو الدرداء توفي قبل أن يكون معاوية أميرا للمؤمنين. نعم كان في الشام عندما كان معاوية أميرا على الشام وليس أميرا للمؤمنين، وليس أميرا للمؤمنين. نعم لأن معاوية تولى إمرة الشام من عهد عمر بن الخطاب وجاء عثمان وجمع له الشام كله، فنعم أبو الدرداء نعم كان موجودا في إمرة معاوية على الشام، توفى الله عز وجل أبا الدرداء قبل أن يتولى معاوية إمرة المؤمنين جميعا. نعم نعم الإبرام يعني من نعم قال من الإبرام أي فأمله يعني الإزعاج والسآمة والطلب. نعم نعم قال فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. فقال الأنصاري أي المعتدى عليه: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فقال الأنصار: نعم. فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال: فإني أذرها له. قال معاوية: لا جرم لأخيبك. فأمر له بمال. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء. نعم، فهذا الخبر لا يصح وهو منقطع. نعم، هذا الخبر طبعا جاء له طريق آخر من طريق عمران بن ظبيان عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار. قال طبعا جاء في عند ابن أبي عاصم أن هذا الرجل الذي من الأنصار هو أبو الدرداء، وهذا أشد انقطاعا، مع أن فيه عمران بن ظبيان وفيه ضعف. نعم، فهذا نعم طبعا يعني كما ذكرت أن أبا الدرداء توفي قبل أن يكون معاوية أميرا للمؤمنين على جميع بلاد الإسلام، لكن قد يكون الراوي أخطأ، قد يكون هذا في زمن إمرة معاوية على الشام، وقد يكون الراوي أخطأ. نعم، يعني لو ثبت الإسناد لا تجاوزنا، نقول نعم هذا خطأ، ولكن الإسناد فيه ضعف كما تقدم فيه انقطاع وهو غريب كما ذكر أبو عيسى، فهذه علة أخرى، فالخبر لا يصح. نعم.